مقيد بخروشه مع ومزيكا واغاني، تروح تحفظ تاخد وتدي مع طبيب نفساني او تطلع شرم الشيخ تاني، ودي ثقافه. وفيه ناس لما تتخنق ترجع تقلب في اللي فات، تجيب الصور والذكريات وتاخد جوافه وبلحمهات، وتروح تزور الميتين في القرفه، ودي ثقافه. وفيه ناس تلم العيال وربع لب ونص سداني، وفي الميادين لاسماعيل ياسين نجيب الريحاني، او تعدي على الحلواني وكيلو مشكل وكفطر الكنافه، ودي ثقافه. لكن كل مجروح نفسه يبوح، الكل مجروح نفسه يبوح، بس مش عارف. تزور